بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في القاعدة السابعة: الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصر، أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب، وإما ألا يختلفا بذلك بل يكونان إيجابين أو سلبين، فالأول هو النقيضان، والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما ألا يمكن، والأول هما الضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين وإن كانا ثبوتين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك. ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا خلا الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما، فإذا انتفى تعين الآخر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الوجه الثالث من الأوجه التي ذكرها المصنف رحمه الله في الرد على اعتراض الآمدي على أنواع التقابل. والوجه الأول هو ما قدره المحقق، قال أن هذا التقسيم غير حاصر، ثم ذكر أنه مما يدخل في تقسيم التقابل تقابل الوجود والوجوب والإمكان. هذا هو الوجه الأول، وهو اعتراض على هذا التقسيم وأنه غير حاصل. ثم ذكر الوجه الثاني أن يقال أن هذا التقسيم يتداخل. إذن الوجه الأول في الرد على كلام الآمدي أن هذا التقسيم الذي ذكره، وهو تقسيم التقابل إلى التناقض وإلى العدم والملكة وإلى التضايف و تقابل العدم والملكة والتضاد والتضايف والسلب والإيجاب، فذكر أن هذا التقسيم فيه تداخل. وذكر في الوجه الثاني أن العدم والملكة أن هذا القسم يدخل في السلب والإيجاب، وأن تقسيم التقابل بالتضايف يدخل في التضاد. تبين بهذا أن التقسيم يرجع، ما ذكره الآمد يرجع إلى قسمين، إما إلى تقابل النقيضين وإما إلى تقابل الضدين. ثم ناقش بعض الاعتراضات في ذلك الوجه. ثم جاء الوجه الثالث فقال أن يقال أن التقسيم الحاصل، في الوجه الأول اعتراض على التقسيم وأن غير حاصل، الوجه الثاني بيان أن هذا التقسيم الذي ذكره فيه تداخل، ثم ذكر في الوجه الثالث التقسيم الحاصر، يعني التقسيم الذي يحصر هذه الأقسام ولا يخرج عنه شيء. فالوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصر، أن يقال المتقابلان إما أن يختلف بالسلب والإيجاب وإما أن لا يختلف بذلك. دائما التقسيم له ضوابط، وهو أن يذكر الشيء في مقابل الشيء بحيث لا تخرج الأقسام عن هذه الأنواع. فأن يقال إما أن يختلف بالسلب والإيجاب وإما أن لا يختلف بذلك، هذا هو التقسيم الحاصل. قال بل يكونان إيجابيين أو إيجابين أو سلبين في بعض النسخ إيجابيين أو سلبيين، المعنى واضح، لأنه إما أن يكون التقابل بالسلب والإيجاب وإما أن لا يكون. فالذي لا يكون فيه التقابل بالسلب والإيجاب إما أن يكون المتقابلين إيجابيين أو سلبيين. قال فالأول هو النقيضان، الأول هو النقيضان، والثاني إما قوله فالأول يعني بالسلب والإيجاب، إما أن يختلف بالسلب والإيجاب وإما أن لا يختلف. فالأول هو النقيضان، أي ما يختلف بالسلب والإيجاب هما النقيضان. فتقدم تعريف النقيضين أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر، لهذا سمي بالنقيضين لأن أحدهما ينقض الآخر. والثاني وهو الذي أشار إليه بقوله وإما أن لا يختلف، وهذا قسم ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون إيجابيين أو سلبيين. قال إما أن يخلو المحل عنهما، هذا هو النوع الأول، وإما أن لا يمكن، أي لا يمكن خلو المحل عنهما جميعا. والأول هم الضدان كالسواد والبياض، كالسواد والبياض، فإنه يمكن خلو المحل عنهما، كان يقال في الشيء ليس بأسود ولا أبيض بل هو أحمر. والثاني هو في معنى النقيضين، وهذا الذي لا يخلو المحل عنهما أو عن أحدهما، والثاني هو في معنى النقيضين وإن كان ثبوتيين كالوجوب والإمكان، هذا سبق أن تكلم عنه في وجه الأول لما ذكر أن التقسيم غير حاصل وذكر الوجوب والإمكان. فهذا هو الذي أضافه شيخ الإسلام على التقسيم الآمدي، وإلا هو ذكر السلب والإيجاب وذكر الضدين. وأما العدم والملكة فإنه يدخل في النقيضين، والمتضايفان يدخلان في الضدين، ولكنه لم يذكر هذا النوع وهو الذي عبر عنه الشيخ الإسلام بقوله هو في معنى النقيضين وإن كان ثبوتيين. لماذا قال في معنى النقيضين؟ لأن النقيضين أحدهما سلبي والآخر موجب، أي يوصف أحدهما بالوجوب والآخر بالسلب، أحدهما وجودي والآخر عدم، كأن تقول زيد حيوان زيد ليس بحيوان، فلا بد أن يكون أحد الأمرين ثابت والآخر منتفي. ولهذا قال شيخ الإسلام والثاني هو في معنى النقيضين وإن كان ثبوتيًا، استدرك لأن تقابل النقيضين أحدهما وجودي والآخر عدم، يقول زيد حيوان زيد ليس بحيوان، فهذه التقابل الثاني منتفي في حق زيد، فإذا ثبت أنه حيوان انتفى عنه هذا. قال وإن كان ثبوتيين، لأن الوجوب ثبوتي والإمكان ثبوتي، لكن هو في معنى النقيضين لأنه لا يمكن أن يجتمع جميعا، وإن كان النقيضين أحدهما وجودي والآخر عدم. وأما هذا الذي عبر عنه بمعنى النقيضين كالوجوب والإمكان عبر عنه بمعنى النقيضين لأنه ليس من النقيضين من كل وجه، أن النقيضين أحدهما وجودي والآخر عدم، تقول زيد داخل الدار أو خارج الدار، إما أن يثبت هذا أو هذا، فكونه داخل الدار يعني هذا أمر يعني وجودي، أو زيد ليس بداخل الدار هذا عدمي. أما هذا فإن النقيضان أو فإن المتقابلان ثبوتيان الوجوب والإمكان، ولكنهما لا يجتمعان في الصدق كما أن النقيضين كذلك، ولهذا إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر. قال كالوجوب والإمكان، وهذا ما مثل به في الوجه الأول، والحدوث والعدم والقيام بالنفس، والقيام بالغير والمباينة والمجانبة، فإن هذه الأشياء إذا وجد أحدها ارتفع الآخر، وهذا في معنى النقيضين. ما المقصود بهذه الأوجه؟ هذه الأوجه كلها لمناقشة الآمدي في الأصل الذي قرره، وهو أن نفي التقابل لا يلزم منه ثبوت الشيء الآخر. قال إنما نسلم بأن هذا في السلب والإيجاب، أما العدم والملكة فإنه لا يتصور نفي الصفة، إذا نفينا الصفة أن يثبت المقابل إلا إذا كان المحل قابلا لهذه الصفة. وقال كذلك الضدان فإنهما ممكن أن يرتفع جميعا كالسواد والبياض. قال ويمكن أن يقال أن الله عز وجل لا يوصف بهذين الوصفين، وأنه لا يقبل الأضداد. فهذا كله في الدفاع عن عقيدتهم، وهو أنهم ينفون عن الله السمع والبصر وصفات السماء. فلما نبهوا على أن نفي هذه الصفات يستلزم منه إثبات الصفة المقابلة، فإذا نفيتم عنها الكلام استلزم نسبة الخرج، وإذا نفيتم عنه السمع استلزم ثبوت الصمع، وهكذا. فقال أن هذا لا يلزم إلا في السلب والإيجاب، وأما أنواع التقابل الأخرى فلا يسلم. الشيخ الإسلام يبين أن التقسيم الذي ذكره غير حاصر، وأن هنا قسم آخر وهو في معنى النقيضين، ويأخذ حكم النقيضين أنه إذا وجد أحد الأمرين انتفى الآخر. قال ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا قال الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة. لعل هنا في الكلام سقط. معلوم أن الحياة والموت والصمم والسمع لأنه يذكر الشيء في مقابل الشيء، والبكم والكلام لأنه ذكر الحياة والموت والسمع والصمم والكلام والبكم، يعني هذه أشياء متقابلة ليس مما إذا خلا الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض. السواد والبياض ممكن أن يرتفع جميعا ويوصف بوصف ثالث بينهما، وهو الانتقال من السواد إلى البياض كالحمرة والصفرة. فمعلوم أن هذه الصفات ليس بينها طرف متوسط، ولهذا إذا ثبت الكلام ارتفع الخرس، وإذا وجد الخرس انتفى الكلام، وهكذا. وهذا كله في الرد على الآمدي في أنه إذا لم يوصف بالكلام فإن هذه تلزم وصفه بالخرس والبكم. فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما، فإذا انتفى فعين الآخر. وهم ينفون صفات الكمال عنه، فإذا نفوها استلزم وصفه بالنقص. وهم لا يسلمون أنهم إذا نفوا عنه صفات الكمال استلزم ذلك أن يوصف بالنقص، لأنهم يقولون إنما يصح هذا في تقابل النقيضين. أما أنواع التقابل التي ذكرها الآمدي قال لا يسلم أنها إذا نفيت الصفة استلزم وصفه بنقيضها أو بضدها. وهذه الصفات هي مما يسمونه بالعدم والملكة، يقولون هو لا يقبل أن يوصف بأنه يتكلم أو أنه أخرس، لأنه لا يقبل هذه الصفات. وستأتي المناقشة في هذا، وأن هذا معنى اصطلحوا عليه وهو معنى باطل ليس له حقيقة، في دعوى أن بعض الأشياء لا تقبل الصفات بدعوى أنه لا يوصف بضد الصفة إلا إذا كان يقبل الصفة الثبوتية، فلا يوصف بالخرس أو بالكلام إلا إذا كان قابلا لإحدى الصفتين. أما إذا كان لا يقبل يقولون هذا تقابل العدم والملكة، يصح أن تقول أنه ليس بمتكلم وليس بأخرس. فإذا نفينا عنه الكلام لا يلزم من هذا قالوا أن نثبت له الخرس. نعم. النقيضان إذا كان ثبوتين يمكن أن يحول إلى سلب وإيجاب، نعم، النقيضان إذا كان ثبوتين يمكن أن يحول إلى سلب وإيجاب، يعني الآن سمع والبكر يمكن أن يقال سميع وليس مسمع فيتحول إلى سلب وإيجاب. نعم، هو شيخ الإسلام ذكر أن هذه الصفات يعني غاية ما يفرقون به بين العدم والملك والسلب والإيجاب أن الصفة السلبية متقدمة بنفي، وإلا إذا قلت يعني سميع، إذا قلت أنه يتكلم أو أفرس هذه يسمونها عدم وملك، لأن الفرس ليس فيه نفي، لكن تقول يتكلم لا يتكلم هذا سلب، فهو قال أنهم لم كما تقدم في الوجه الثاني من الوجه الثاني الفقرة الثانية من الوجه الثاني قال أنه لا يسلم، قال وغاية فوقهم أن يقول إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس بصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكه عدما. فالخلاف لفظي عندهم بين العدم والملك وبين السلب والإيجاب. قال رحمه الله: الوجه الرابع المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. نعم، هذا الوجه في بيان أنهم عندما يقولون أن الله عز وجل لا يقبل هذه الصفات فهذا ليس بتنزيه، ولهذا يقول المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، لأن الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الأشياء هذه الأشياء ممتنعة في حقه، وأما الذي يقبل الاتصاف بها ويخلو منها ليست ممتنعة في حقه، فالذي تمتنع في حقه هذه الصفات هو أنقص من الذي لا تمتنع في حقه، ولهذا قال ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. الحي الأعمى فقد صفة البصر، والحجر لا يقبل الاتصاف بهذه الصفة، فانتفاء البصر عن الحي الأعمى ليس هو من باب انتفاء الممتنع، وأما انتفاء البصر للحجر فهو انتفاء من قبيل انتفاء الممتنع، فالبصر ممتنع على الحجر ليس بممتنع على الحي الأعمى، فتبين أن الحي الأعمى أنه أكمل من الحجر، لأن هذا يقبل الصفة ونفيها ليس من قبيل الممتنع، والحجر لا يقبل الصفة ونفيها من قبيل الممتنع، فتبين أن وصفهم لله عز وجل بأنه لا يقبل هذه الصفات أنه ليس من التنزيه، بل لو أثبتوا أنه لا يتصف بهذه الصفات مع أنه قابلا لها فهذا أولى من قولهم أنها ممتنعة عليه. قال رحمه الله: وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين، واتصافه بالنقائص ممتنع فيجب اتصافه بصفات الكمال، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعا، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن. قال: وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها، وهذا يسلمون به، يقولون نحن ننزه عن صفات الخرف وعن الموت وعن البكم، وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها، هم لا يقولون أنه يقبل لها، لكن لو قدرنا أنه يقبل هذه الصفات وهو منزه عن نفيها فتنزيه عن امتناعه قبوله لها أولى وأحرى، وهم يقولون أنها ممتنعة عليه، وهم يفرون من نفي هذه الصفة عن الله عز وجل بدعوى أنه لا يقبل هذه الصفة، وأرادوا تنزيها، فيقال له: لو أنكم أثبتتم نفيتم عن هذه الصفة مع قولكم بأنه قابلا لها لكان هذا دون ما طلبتموه من التنزيه من قولكم بامتناع قبولها، لأن الذي تمتنع عليه الصفة هو دون الذي يقبل لها ولو فقدت فيه. قال: وحينئذ فإذا كان الباري منزه عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها فتنزيه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، وهم ينزهونه عن انتفاء هذه الصفات في حقه، فيلزم من هذا أن ينزهوه عن امتناع قبوله لها من باب أولى، لأن الذي يقبل الصفة وتنتفي عنه هو أكمل من الذي تمتنع عليه. إذن يقال أن طريقتكم في نفي صفات الكمال عنه فإن قولكم بأن هذه الصفات ممتنعة عليه هو دون ذلك التنزيه الذي أردتموه، وهذا التنزيه هو من باب أولى، فأولى أن تنزهوه أن يكون متنزها عن امتناع هذه الصفات، ثم بعد ذلك تنزهونه عن الانتفاء أن تكون منتفية في حقه، وهم يسلمون أنها منتفية في حقه، ويقولون: إذا نفينا صفة الكلام فلا يلزم أن نصفه بالخرف، فينفون عنه صفات النقص. ثم يقولون: نحن إذا نفينا عن هذه الصفات لا يلزم أن نثبت له، نفينا عن الكلام لا يلزم أن نثبت له الخرف لأنه لا يقبل هذه الصفات. فيقال: هذا القول أو هذا التنزيه هو أولى من تنزيهكم له عن انتفاء الصفة، فتنزيه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، فأولى بكم أن تنزهوه عن امتناع هذه الصفات عليه، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين. هنا تقديران: إذا قدرنا أنه يقبل هذه الصفات فإنه يمتنع منع المتقابلين، إذا قدرنا أنه يقبل الكلام وضده فإنه يمتنع منع المتقابلين، فإذا منعتم الكلام فلا بد أن يثبت الخرف، وإذا نفيتم الخرف لا بد أن يثبت الكلام. فإذا قلنا بتقدير قبوله لهذه الصفات، يعني لاحظوا هذه مقدمة ثانية، يعني الكلام الأول في تقرير أن هذه الصفات ليست ممتنعة عليه، أنها ليست ممتنعة عليه، لأن القول بامتنع عليه هو أبعد في التنزيه من القول بنفيها عنه مع إمكان ثبوتها له. فإذا قررنا أنها ليست ممتنعة عليه، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين، فإذا قدرنا أنها ليست ممتنعة عليه فعند ذلك يمتنع منع المتقابلين. فلا يمكن أن تقول هو لا يتكلم، هو لا يقبل الكلام ولا يقبل الخرف، فإذا نفيتم الكلام ثبت الخرف، لأنه لا يمكن منع النقيضين كما أنه لا يمكن اجتماعهما. قد يقول قائل: أنا أنفي الكلام وأثبت الخرف، فهنا يأتي الرد عليه، قال: واتصافه بالنقائص ممتنع. إذن هو لا يمكن أن يجمع له بين النقيضين، ولا يمكن أن يمنع من النقيضين، فإذا قال قائل: أنا أثبت له الخرف في مقابل الكلام، قلنا اتصافه بالنقائص ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال، فيجب اتصافه بصفات الكلام. إذن هنا يقرر أنه لا يمكن أن يقال بأن هذه الصفات ممتنعة عليه، ومن أراد التنزيه فينبغي له أن ينزهه من باب أولى عن قوله أن هذه الصفات ممتنعة عليه، وهو أولى من تنزيهه عن نفيها عنه مع إمكان قبولها. فإذا تقرر أنها ليست ممتنعة عليه فعند ذلك يقال يمنع من وجود المتقابلين أو ارتفاعهما، فيمكن أن يقال أنه متكلم وهو أخرف، أو يقال أنه لا يتكلم وليس بأخرف، بل لا بد من إثبات أحد الوصفين. فإذا كان اتصافه بالنقص ممتنع وهو الخرف فوجب أن يكون متصفا بصفة الكمال. قالوا بتقدير عدم قبوله، لو قدرنا أنه لا يقبل هذه الصفات وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعا يعني من التقدير الأول. فثبت أن اتصافه بذلك ممكن يعني غير ممكن، وأنه واجب له وهي صفة الكمال وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن، هذا في غاية الحسن. إذن هذا التقدير يرجع إلى أن القول بأن تقابل العدم والملكة أن الله عز وجل لا يقبل هذه الصفات، قالوا فإذا نفينا عنه صفات الكمال لا يلزم، هم لا يقرون أنها صفات كمال بل يقولون هي تشبيه، فقالوا إذا نفينا عنه صفات مشابهة المخلوقين لا يلزم أن نصفه بالنقص. وهنا شيخ الإسلام يناقشهم في هذا الأمر، وهو أن هذه الصفات متقابلة تقابل النقيضين، فإذا إما أن تقولوا أنها تمتنع عليه أو لا تمتنع، فإذا قالوا أنها تمتنع عليه فهذا أبعد في التنزيه من القول بأنها منتفية بتنزيه عن نفيها عنه مع إمكان ثبوتها، وإذا قالوا بإمكان اتصافه بهما فإنه لا يمكن أن يجمع له بين الصفتين. فإذا قال قائل أنا أصفه بالعدم أو بالخرس في مقابل الكلام، قيل هو منزه عن صفات النقص فوجب أن يثبت له صفات الكمال، وإذا قال قائل هو لا يقبل هذه الصفات لا الكمال ولا النقص فهذا أشد امتناعا. قال رحمه الله: الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج كان هذا باطلا من وجهين. نعم، هذه في مناقشة الخصائص التي جعلوها لتقابل العدم والملكة. تقابل العدم والملكة يقولون هو تقابل صفتين يصلح المكان لأحدهما، مثل زيد، فقل زيد بصير أو أعمى، يصح أن تقول في زيد أنه إما بصير وإما أعمى. لماذا؟ قالوا لأن المحل يقبل صفتين. قالوا ولا يصح أن تقول في الحجر أنه بصير أو أعمى لأن المحل لا يقبل الصفتين. شيخ الإسلام يناقشهم في هذا، يقول أن هذا أمر اصطلاحي، أنه لا يلزم من قولكم في هذا أنه يقبل أو لا يقبل أن هذا هو ثابت في الحقيقة، فقولكم مع إمكان ثبوته، فهل هذا هو الإمكان هو الإمكان الخارجي في الواقع أو الإمكان في الذهن؟ عندما تقول الحجر لا يمكن أن يتصف بصفة البصر أو العمى، فهل المقصود بالإمكان هو الإمكان الخارجي الذي يكون في الخارج وفي الأعيان أو الإمكان الذهني؟ كل هذا الوجه متعلق بهذا وما بعده أيضا من الأوجه، أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، أي بثبوت إحدى الصفتين، فإذا عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج كان هذا باطلا من وجهين. إذا ادعيتم أن هذا الإمكان وهو إمكان ثبوت اتصاف المحل بإحدى الصفتين أنه يلزم أن يكون لمن يقبل هذه الصفة كان هذا باطلا من وجهين، وهو أن هناك أشياء تقولون لا تقبل الصفة والمحل لا يقبل الصفة وتوصف بهذه الصفة كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجمادات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة، وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت. قال أنه يلزمكم أن تكون الجمادات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة. الجمادات يقولون لا تقبل صفة الحياة ولا الموت، لأن الحياة والموت من تقابل العدم والملكة، فيوصف بالحياة والموت من يكون قابلا لهذين الوصفين. أما الجمادات لا تقبل الحياة ولا الموت. فقال على قولكم هذا يلزم أن تكون الجمادات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة، وهو قولكم، هم يقولون ذلك ويلتزمونه، ليس هذا هو لازم القول وإنما هو حقيقة القول، يقولون هذه الجمادات لا توصف. ولعل هذا من باب التنزل في قوله أنه يلزمكم، بل هو صريح قوله، ولهذا قال وهو قولكم. فهم يقولون أن هذه الجمادات لا توصف بالحياة والموت ولا النطق ولا الصمت لأنها لا تقبل هذه الصفات. قال لكن هذا اصطلاح محض، يعني أنتم وضعتموه، وإلا في العرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت. نعم. قال رحمه الله: وقد جاء القرآن بذلك، قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت. نعم، هذه من الأمثلة من كتاب الله أن الله عز وجل وصف الأصنام هنا بصفة الموت، قال أموات غير أحياء، وهم يقولون هذه الأصنام لا تقبل هذه الصفة، لا تقبل هذه الصفة. فهذا مما يدل على أنها الأشياء الموجودة توصف بهذه الصفات. قال فهذه الأصنام وهي من الجمادات قد وصفت بالموت. نعم. قال رحمه الله: والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان. قال أهل اللغة: الموتان بالتحريك خلاف الحيوان، الموتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، أي اشتري الأراضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب. ويقال أيضا الموات ما لا روح فيه. نعم، الشيخ الإسلام هنا يذكر شواهد من كلام العرب في أنهم يطلقون هذه الصفات على ما يدعي هؤلاء أنه لا يقدر الصفة. قال: والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان. تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان، مثل إحياء الأراضي بغرسها والزراعة، فيقال هذا من إحياء الأرض، وإحياء الأرض هو من الأسباب المؤدية لتملكها، من أحيا موات فهو له. والموتان هو الأرض التي لم تحيا بغرس ولا بزرع، كالأرض التي ليس فيها غرس. قال أهل اللغة: الموتان بالتحريك خلاف الحيوان، خلاف الحيوان، ويقال هذه أرض محياة، يعني فيها غرس فيها زرع، وهذه أرض الموات. يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، هذه من نصائح العرب. ومن جاء في كلام الزبير رضي الله عنه أنه يقول لغلمانه: لا تجعلوا مالي فيما فيه روح، لأن ما فيه روح عرضة للموت، والموات ليس كذلك. وهذه من الحكمة: اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان. لهذا يلاحظ الآن الأراضي الزراعية الكبيرة تكون بأسعار باهظة، فإذا جف الماء مات سيخسر أصحابه، بخلاف الأراضي التي ليس فيها غرس قيمتها بوضعها الراهن فإنها لا تنقص وليست هي عرضة للتلف. قال: أي اشتري الأراضي يعني غير المزروعة والدور، ولا تشتري الرقيق والدواب. الرقيق والدواب هذه من الأشياء التي فيها حياة، هي عرضة للموت. وقالوا أيضا: الموات ما لا روح فيه، الموات ما لا روح فيه. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض. قيل: وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة. نعم، هذا اعتراض. قال: فهذا فإذا قيل فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي أحياء الأرض. قالوا نحن نسلم أن هذه الأراضي يقال هي موات، لكن ليست هي في مقابل الحياة، حياة الإنسان، وإنما هي في مقابل أحياء الأرض. قال شيخ الإسلام: وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان، أن الحياة أعم من حياة الحيوان، ونحن حديثنا في هذه الصفة حياة وموت. فهل الحياة هي حياة الإنسان؟ حياة أعم، حياة الإنسان، حياة النبات. قال: وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة. هذا دليل على أن هذه الأراضي التي توصف بالموات، أن هذه الجمادات توصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة، إذا غرس فيها أو عمرت فإنها يقال أحياها. ولهذا الأحياء أيضا يكون حتى بغير الغرس للبناء، فالأحيا هذه الأرض الموات. فالمقصود هو المناقشة في هذه الصفة، صفة الحياة التي هي أعم صفة الحيوان المعروف مما فيه روح، بل قد يكون بالغرس، قد يكون بالبناء. نعم. قال رحمه الله: والخرس ضد النطق، والعرب تقول لبن أخرس، أي خاسر لا صوت له في الإناء، وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق، وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى، ويقال كتيبة خرساء. قال أبو عبيد: هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع. هذا أيضا انتقال لصفة أخرى، الخرس ضد النطق. بعد أن ذكر تنفيذ لصفة الحياة والموت، ذكر هنا الخرس والنطق، قال الخرس ضد النطق وهو ضد الكلام، والعرب تقول لبن أخرس، وهم يقولون اللبن لا يقبل أن يوصف بالخرس ولا بالكلام ولا بالصوت، ومع هذا العرب تقول لبن أخرس، أي خائر لا صوت له في الإناء، أو خاسر لا صوت له في الإناء، أي لا يحدث صوت عندما يخب في الإناء لخسارته. وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق، بخلاف السحابة التي يكون فيها رعد وبرق، هذه لا تسمى خرساء لأنها تعرف. والأخرس هو الذي ليس له صوت، فأطلق هنا على السحابة بأنها خرساء، فدل على أنها توصف بهذه الصفة، وهم يقولون هذه الأشياء لا تقبل هذه الصفات. وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت الصدى، يعني إذا كان في الجبل كهف يحصل فيه الصدى عندما يتكلم، فيكون بعض الجبال ليس فيها صدى، فيقال علم أخرس. ويقال كتيبة خرساء، كتيبة هي جزء من الجيش، قال أبو عبيد: هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع، يعني لثقل ما بها من الدروع ليس لها صوت. فهذا مما يدل، وهذا من يعني توسع شيخ الإسلام ومن اطلاعه على كلام العرب، فإنه يذكر هذه الأمثلة من كلام العرب، وأنهم يطلقون هذه الصفات على بعض هذه الأشياء التي يقول هؤلاء أنها لا تقل هذه الصفات وأنها من قبيل العدم والملك. نعم. قال رحمه الله: وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه، بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول ما له صامت ولا ناطق، فالصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم، والصامت من اللبن الخاسر، والصموت الدرع التي إذا صبت لم يسمع لها صوت. قال: وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، يعني هنا ينبه على أن هذه الأشياء يعني لا توصف بالخرس فقط، لأن الخرس إنما يوصف به من فقد الصفة، وأما الصمت والسكوت فإنه يوصف به من كان متكلما. ولهذا سبق أن نبهنا على أن في صفة الكلام لله عز وجل الذي يقابل الصفة الذاتية من الكلام الخرف. وذكرنا في الضابط الذاتية أنه لا يتصف الله عز وجل بنقيره، وأما الصفة الفعلية فإنه يتصف بها وبنقيرها. فنقير صفة الكلام المقابل صفة الفعل فيقال يتكلم ويسكت، فهو يوصف بالكلام والسكوت. وأما الصفة الذاتية فلا يوصف بنقيرها وهو الخرف. هنا يذكر شيخ الإسلام، وهذا من دقة شيخ الإسلام، يقول بل إنه قد يطلق الصمت والسكوت على بعض هذه الأشياء التي يقولون أنها لا تقبل الخرف، مع أن الخرف هو وصف في عدمي في مقابل من يتكلم، وأما الصمت والسكوت فيوصف به المتكلم. ومع هذا وصفت بعض هذه الأشياء التي يقولون لا تقبل الصفة بصفة الصمت والسكوت، وهذا من باب أولى أن توصف للخرف. يعني واضح الكلام أن الخرف يوصف به من فقد الصفة، فهم يقولون لا يمكن أن توصف هذه بالخرف لأنها لا تقبل الكلام. يقول شيخ الإسلام من هذا ما هو أبلغ، بأنها توصف بالصمت والسكوت، وهذا لا يوصف به إلا من هو متكلم، ومع هذا وصفت هذه الأشياء بالصمت والسكوت. يقول أبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه، بخلاف الخرف فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول ما له صامت ولا ناطق، يعني يقولون في رجل فلان ليس له صامت ولا ناطق، يعني ليس له مال. فالصامت الذهب والفضة، ليس له صامت يعني ليس له ذهب ولا فضة، والناطق الإبل والغنم، الإبل والغنم. فهنا أطلقوا على الإبل والغنم أنها صامتة، ولم يقولوا إنها خرساء، وهذا أبلغ من القول أنها خرساء، لأن هذه الصفة إنما يوصف بها من يتكلم، ومع هذا قالوا في وصفها أنها صامتة وكأنها تتكلم، فهذا مما يدل على أنها تقبل هذه الصفة. والصامت من اللبل الخاسة كما تقدم، والصموت الدرع التي إذا صبت لم يسمع لها صوت، عند صناعتها تكون خاسة وثقيلة إذا صبت لم يسمع لها صوت. نعم. قال رحمه الله: ويقولون دابة عجماء وخرساء لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العادة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. وكذلك في العمى تقول العرب عمي الموج، يعني عميا إذا رمى القدى والزبد، والأعميان السيل والجمل الهائج، وعمي عليه الأمر إذا التبس. ومنه قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. قال: ويقولون دابة عجماء وخرساء، فوصفت بالعجمة والخرس لما لا ينطق، وصفة الدابة لهذه الأوصاف وهي لا تنطق، فدل على أنها تقبل الصفة الأخرى. ولا يمكن منها النطق في العادة، لا يمكن من العجماء من الدواب النطق. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، في الحديث جرح العجماء جبار، قال ابن الأثير الجبار الهدر، والعجماء الدابة، أي أن جناية الدواب هدر ليس فيها عوض العجماء. فوصفت الدابة لأنها عجماء. وكذلك في العمى تقول العرب عمي الموج، يعني عميا إذا رمى القدى والزبد، إذا قذف الموج الزبد والقدى يقال عمي الموج، لأنه يحول بين الناس وبين الرؤية، أو أنه ينسبون له ما يحصل من الهيجان أنه من العمى، بصرف النظر عن إثبات هذه الأشياء من ناحية شرعية أم لا، لكن المقصود أن العرب تقول هذا. والأعميان السيل والجمل الهائج، أعميان، العرب يطلقون على بعض الأشياء بصيغة المثنى فيقصدون بها بعض الأشياء التي تجتمع في صفة واحدة. الأعميان السيل والجمل الهائج، أن السيل لا يفرق بين صالح وغيره، وكذلك الجمل الهائج لا يفرق بخلاف غير الهائج، فأطلق عليهم الأعميان. هذا دل على وصف هذه الأشياء بصفة العمى، وعمي عليه الأمر، والأمر يعني شيء لا يقال أنه يقبل البصر، كما قال الله عز وجل: فعميت عليهم الأنباء يومئذ. الأنباء هي الأخبار، فهذا مما يدل على أن هذه الأشياء توصف بهذه الصفة. قال: وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت. هنا استدرك شيخ الإسلام، قال: قد يقول قائل أن هذه الأشياء التي وصفتموها ببعض الصفات نحن نقول هي من تقابل العدم والملكة، لأنه وصفت بعدم ما يقبل المحل الاتصاف به. مثال ذلك، قالوا نقول مثلا في الإبل والغنم أنها صامتة، هذا مستقيم لأنها يصدر منها صوت، فهذا من تقابل العدم والملكة، لأنها تقبل الصوت فوصفت بالصمت، وصفت بالصمت. كذلك العزماء، كذلك الموج، قالوا له صوت. فهذه الأشياء قال وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، إنه عدم ما يقبل، يعني وصفت بعدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت. فهذه الأشياء موصوفة بأن لها صوت، موصوفة مثل السحابة غيرها، موصوفة بأن لها صوت. فإذا قيل خرساء قالوا هذا على أصلنا، فإن السحابة توصف بالصوت فتوصف بأنها خرساء، كذلك الدواب. ثم قال: ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. هذا لبيان أن هذه الأمثلة التي ذكرها أنهم قد يستدركون في بعضها، لكن ليس لهم الاستدراك في مثل موت الأصنام، لأنهم لا يمكن أن يقولوا أن الأصنام فيها حياة، بخلاف العجماء فإنهم يقولون أن لها صوت. نعم، وهذا من الإنصاف وأيضا من التنبه إلى ما قد يستدرك مع الرد عليه قبل أن تعرض الشبهة أو قبل أن يرد الاعتراض. قال رحمه الله: الثاني أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة، كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي. نعم، هذا هو الرد الثاني، لأن ذكر أن الرد الأول قال: يلزمكم أن تكون الجمادات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة، ثم ذكر عدة شواهد تدل على أنها توصف بالحياة والموت والخرس. الوجه الثاني قال: أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك، يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات الحياة، كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي، وكما جاء في أن فقد الرجل تخبره بما فعل أهله في غيابه، وكما يأتي في الجوارح والأعضاء أنها تستنطق يوم القيامة فتتكلم. فهذا دليل على أن قولهم أن هذه الأشياء لا تقبل الصفات غير صحيح، لأن الله قادر أن ينطق هذه الأشياء. والجذع حن للنبي صلى الله عليه وسلم، والشجرة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تحركت، وهم يقولون لا تقبل الحركة الانتقال. فالله عز وجل قادر أن يجعل هذه الأشياء أنها متصفة بهذه الصفات التي يقولون لا يمكن أن تقبل هذه الصفات. نعم. قال رحمه الله: وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة، وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. نعم، كأن في الجملة الأولى فقط قد نبه على هذا المحقق، قوله: وإذا في إمكان العادات قال المحقق: لعل الصواب وإذا نفي إمكانه بالعادة، وإذا نفي إمكانه بالعادة. والمقصود أن الشيخ الإسلام هنا يرد عليهم في قولهم أن هذه الأشياء التي يقولون أنه لا يمكن أن تقبل هذه الصفات، فيقول: إذا نفي إمكانه بالعادة، إذا قلتم مثلا إن الحجر لا يقبل البصر ولا العمى، وأنتم إنما تنفون ذلك بالعادة لما يعني عرفتم بحكم العادة، قال: كان ذلك مما قد علم بالتواتر. إذا أنتم تنفون بعض الصفات عن بعض ما مثلتم به بحكم العادة، فما ذكرناه من الأمثلة معلوم بالتواتر، يعني من كلام العرب أنهم وصفوا هذه الأشياء بتلك الصفات، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة، يعني أنتم تذكرون هذا وتقررونه في مواضع كثيرة. إذن نحن عندنا حكم العادة وما علم بالتواتر. فغاية ما عندهم في قولهم أن هذه الأشياء لا تقبل هذه الصفات، إنما عرفوا هذا بالعادة، ونحن مثلنا على هذا مما هو معلوم بالتواتر من كلام العرب. نعم. قال: وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك. إذا كانت الجمادات توصف بالحياة وتوابعها، ثبت أن جميع الموجودات من الجمادات ومن غيرها يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. يكون الخالق أولى بهذا الإمكان. إذا كانت الموجودات ثبت اتصاف الجمادات بهذا، فمن باب أولى أن يثبت اتصاف بقية الموجودات من غير الجمادات. وإذا ثبت اتصاف الموجودات من الجمادات ومن غيرها، فالخالق أولى بأن يتصف بصفات الكمال. نعم. قال رحمه الله: وإن عنيتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع، فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. هنا رجع إلى النوع الثاني، لأنه ذكر النوع الأول، قال: إذا قلتم أن الإمكان الخارجي وخارج الذهن، فإذا عنيتم بالإمكان، الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع، وهو أن يقال أن هذه الصفات ليست ممتنع عليه، وهو عدم العلم بامتناع هذا، قال: فهذا حاصل في حق الله. إذا أثبتنا هذا في صفات الموجودات، وأن الذهن لا يمنع من اتصاف هذه الأشياء بهذه الصفات، فإنه لا يعلم امتناع اتصاف الله عز وجل بالسمع والبصر والكلام. إذن الإمكان عندما يقولون اتصافه بالصفة التي يمكن أن يتصف بها، أو تنفى عنه الصفة التي يمكن أن يتصف بها، فنقول هذا الإمكان إما أن يكون خارجي، خارج الذهن، وإما ذهني، فإن كان خارجي فتقدم، وإن كان في الذهن فليس هناك ما يمنع من اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات من حيث الإمكان الذهني، لأن هذا متصور. فإذا كان يتصور في المخلوقات أنها تتصف بالسمع والبصر وبالحياة والموت، فليس هناك ما يمنع من اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات، بل إن الذهن يدل على اتصافه بصفات الكمال، فإذا ثبت الكمال في حق المخلوق فثبوته في حق الخالق من باب أولى. قال رحمه الله: الوجه السادس أن يقال: هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له، أو بوجوده لنظيره، أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات كمال، وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. بعد أن ناقشهم على أن هذا الاصطلاح الذي وضعوه وهو أن تقابل العدم والملكة مشترط بإمكان اتصاف المحل بهما، وبين أن هذا وهم وليس له حقيقة، وأن هذه الأشياء التي يقولون لا تقبل الاتصاف ثبت اتصافها بها، ثم يقول على سبيل الجدل هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، وهو أن يكون الشيء يعني لا بد من إمكانه قبول هذه الصفة. فإن كان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له، إذن هنا يناقشهم في الإمكان لأنهم يقولون هذا لا يمكن على الله، لنسلم أنه إنما يوصف بهذه الصفة إذا كان يمكن أن يتصف بها. نقول نسلم من حيث الدليل العام أن العدم والملكة أنه لا بد من إمكان اتصاف المحل بهما، نسلم بهذا. فإن كان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له، كيف نعلم أن هذا ممكن على هذا أو غير ممكن؟ بوجوده له. فنحن نعلم أن زيد إذا تكلم فوجود الكلام فيه نعلم أن الكلام ممكن في حقه، أن الكلام ممكن في حقه، أو بوجوده لنظيره، أو بوجوده لعمر الذي هو نظير زيد، أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه، أو وجود هذه الصفة في شيء هو أولى بهذه الصفة منه. مثل أن تقول يعني هذا الصبي يعقل هذه المسألة، فالرجل الكبير العاقل المدرك أولى بذلك من ذلك الصبي. ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، يعني في الأول قاعدة عامة، هنا يعني تقرير لها في حق الله عز وجل. قال ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى. فإذا أثبتتم أن المخلوق أو أن بعض المخلوقات موصوفة بهذه الصفات وهي ممكنة في حقها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى. لما؟ لأنه أولى بالاتصاف بها، فإنها صفات كمال وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها، لأنها صفات كمال، فإذا اتصف بها المخلوق فاتصافه بها من باب أولى. وأيضا لأنه لو لم يتصف بها لاتصف بضدها، وهو منزه عن صفات النقص، فدل على وجوب اتصافه بها. قال رحمه الله: الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عما وصمما وبسما أو لم تسم، والعلم لذلك ضروري، فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك كان الأول أكمل من الثاني. نعم. ثم يذكر في الوجه السابع وهو آخر الوجوه، يقول سموها ما شئتم في اصطلاحكم، سموها تقابل العدم والملكة وغيرها، أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقصا لذاته، سواء سميت عمى وصمم وبكم أو لم تسم، والعلم بذلك ضروري، يعني أن سلب هذه الصفات نقصا عن المحل الذي تسلب عنه. فإن إذا قدرنا موجودين، يعني أمر قدرناه في الذهن، أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك كان الأول أكمل من الثاني، كان الأول أكمل من الثاني، فدل على أنه أولى بالكمال. نعم. قال رحمه الله: ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال أيضا في قصته: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال تعالى عنه: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وكذلك في قصة موسى في العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. هذه بعض الأدلة ذكرها شيخ الإسلام في أن هذه الصفات أن نفيها مما يعرف بالعقل أنه نقص، ولهذا خوطبوا في هذه الآيات كما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام في محاجته لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهذا يخاطبه مخاطبة العقل أنك تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فدل على أن الخالق متصف بهذه الصفات وأن من سلبت عنه هذه الصفات لا يصلح أن يكون إلها. ولهذا لم يقل والد إبراهيم ولم يقل أحد من المشركين أن هذه الحجة باطلة لأن الإله لا يقبل هذه الصفات وهذه من صفات العدم والملك. هذا مما يدل على جهل هؤلاء وأنهم أجهل من بعض المشركين، إنه لم يقل وما استطاع أحد أن يعارض القرآن في هذه الحجج فقالوا هذا من تقابل العدم والملك. وقول الله عز وجل في مخبرا عن إبراهيم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فيقول والد إبراهيم إنما هذه الصفات تسلب عمن يقبل هذه الصفات وهي تقابل العدم والملكة، وأما الإله فهو لا يقبل هذه الصفات ولا نقيضها. ما أحد قال من المشركين بهذا. وأيضا قول فاسألهم إن كانوا لا ينطقون، ما قال هذا النطق والخرس من تقابل العدم والملكة، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، نفى عنهم السمع وأنهم ينفعون أو يضرون. كل هذا مما يدل على أن نفي هذه الصفات مما يعرف بالعقل أنه من صفات النقص. وكذلك في قصة موسى في العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. لا يكلم ولا يهدي، فدل على أن الذي يتكلم ويهدي أنه متصف بصفة الكمال. وقال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، هذا وصف ضرب هذا المثل برجلين أحدهما أبكم لا يقدر، موصوف بالبكم والعجز لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه أي أنه يعتمد على مولاه وأنه ليس له نفع أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، يعني جعل في مقابله من يتكلم ولم يصفه بالكلام فقط بل وصفه بالكلام في الخير يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، فدل على أن الذي يتكلم ويأمر بالعدل أكمل من ذلك الذي فقد هذه الصفة. قال فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم، فدل على أن نفي هذه الصفات أنه مما يعلم بالعقل أنه نقص، وإن إثباتها أنه مما يعلم بالعقل أنه كمال فيقول سموها ما شئتم في اصطلاحكم. فهل الذي يتكلم، هل الأخرس هو أكمل من المتكلم أو العكس؟ فلا بد أن يرجع إلى ما دلت عليه العقول، وهو أن هذه الصفات أن إثباتها من الكمال وأن نفيها من النقص، والخالق أولى بالكمال كما هو معلوم، أنه ما من صفة كمال فالخالق أولى بها، وما من صفة نقص تنزع عنها المخلوق، كما أن الإنسان إذا وصف بصفة الخرس والعمى فهي نقص في حقه والإنسان يذم بذلك، فإن الخالق أولى بالتنزه عن هذه الصفات. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.